هذا مرجوح أو ضعيف كمان، لأنه يبعد أنها تخالف إيش النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أهلت بالحج مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أهلت بالحج. فلما كانت في الطريق بين مكة والمدينة، لما كانت في الطريق بين مكة والمدينة يعني عدت الإيش الميقات، إذن عائشة مشت من الميقات شوية لغاية منطقة اسمها سرث، وهي إيه، وهي مهلة بماذا؟ بالحج فقط، مهلة بالحج فقط. وهي في الطريق لغاية سرف، في أثناء الطريق قبل سرف هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج، وأمرهم أن يتمتعوا لمن لم يسق الهدي. عائشة لم تكن معها إيش هدي، ففعلت ماذا عائشة؟ أهلت بالإيش، أسف، ففعلت ماذا عائشة؟ أدخلت ماذا؟ أدخلت العمرة على حجها. انتبهوا، عائشة ماذا عمل ماذا فعلت؟ أدخلت العمرة على الحج، أدخلت العمرة على الحج. لا مش هترجع، يجوز إدخال العمرة على الحج في أثناء الإيش الطريق وأثناء الإحرام. مش احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيش مفردا، وقبل ما يطوف بالبيت أدخل عليه الإيش العمرة. فعائشة رضي الله عنها بدأت مفردا للحج، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن هم يتمتعوا، فماذا فعلت؟ نوت الإيش، نوت العمرة، إنها تعمل إيه عمرة، إنها خلت الحج إيش عمرة. وبعدين بعد شوية حاضت عائشة في الطريق، حاضت في الطريق، فلا هي دلوقتي هتعرف تعمل إيه حج ولا عمرة رضي الله عنها. مش كده ده الظاهر، لكن طبعا الصحيح إنه يصلح تفعل إيش الحج والعمرة ما لم يكن فيها طواف إيه وسعي، طواف أسف، ما لم يكن فيه طواف. فلما كان ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حزنت لما أصابها الحيض، قال لها: اصنعي كل شيء أو كل ما يفعله المحرم إلا غير ألا تطوفي بالبيت، اصنعي كل ما يفعله المحرم غير ألا تطوفي بالبيت. إذن عائشة ما زالت في إحرام الإيش الحج والعمرة الاثنين مع بعضهم، لأن دخلت العمرة على الإيش على الحج. بعد ما انتهت عائشة رضي الله عنها وانتهى حجها وكل حاجة، فهي حزنت ان هي ما عملتش عمرة زي الناس ما عملوا، وانها ما طفتش بالبيت الا امتى؟ بعد ما طهرت. عائشة طهرت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، فكانت حزينة جدا ان في ناس اعتمروا عملوا طواف بالبيت ونحو ذلك يوم ما وصلوا يوم 6 او يوم 5 ذي الحجة، وهي ما عملتش زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا منها أمر عبد الرحمن أخاها أن يأخذها إلى التنعيم، وخرجت إلى التنعيم فاعتمرت بعمرة ودخلت بعمرة. دي القصة تقريبا بإجمال. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح والصحيح حجة أو أهلة مفردا، ثم أدخل العمرة على الحج بعد ذلك، فصار قارنا. عائشة رضي الله عنها بدأت بالحج، أهلت مفردة للحج، ثم أدخلت الإيش العمرة، ثم بعد ذلك رضي الله عنها فعلت ما يفعل الحج والمعتمر إلا أنها لم تطف بالبيت، وانتهى على ذلك حجه، ثم اعتمرت بعد انتهاء أيام الإيش الحج. عائشة في بداية الأمر كانت إيش مفردة بالحج، ثم أدخلت عليه الإيش العمرة، فصارت قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. طبعا احنا الوقت مش هيسع ان احنا نقرأ هذه الأحاديث، ولذلك احنا نقف على هذا، ولعلنا نعيد هذا التمهيد في بداية الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ليتيسر يعني إدراك هذه الأحاديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.